بعد لما اتجوزت كان جوزي بينزل يروح الشغل الساعة 8 صباحا، كنت بصحى معاه فطره، لما يمشي كنت أفضل قاعدة لوحدي. الغريب إن لما بكون قاعدة لوحدي فجأة بحس إن حد مكتف حركتي ومش عارف أقوم من مكاني، وشوية أحس إن جوزي جه بيكلمني وأقوله بالله عليك قومني أنا مش عارف أقوم من مكاني، وبعدين أحس إن ماما جنبي وتقول لي قومي، أقول لها مش عارف أقوم لوحدي أنا متكتفة، وبعدها أحس إن روحي طلعت بره جسمي وأفضل في الحالة دي فترة لحد ما أقدر أتحرك، وكأن روحي رجعت جسمي تاني. بقيت أقول دي كوابيس خيالات أو بسبب إن أنا قاعدة لوحدي. لما في يوم وبعد لما جوزي نزل الشغل وأنا قاعدة لقيت جسمي اتشل وكأني في حاجة مسكاني وكتفتني وإيديا اتكتفت، ما بقيتش عارفة أتكلم، كأن حد ربطني في الكرسي اللي أنا قاعدة عليه. عايز أصرخ صوتي ما بيطلعش، اتهيالي إن في حد بيتنفس جنب مني، وشفت لك ظل على الحيطة، ظل الراجل لكنه مش موجود. وفضلت على الحال ده 5 دقايق لحد ما فضلت أقرأ قرآن واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولساني كان معقود وفك واحدة واحدة، وتحركت بعد معاناة شديدة جدا. جوزي لما لقاني منهارة كلم معالج يجي لنا يوم الجمعة الجاية. اللي حصل ان اتفق ان هو يجي يوم الجمعة الجاية في الجامع اللي جنبنا يخطب فيه، والشيخ جالي فعلا وقرأ عليا القرآن وقرأ على مية قسمها 2، قال لي واحدة تشربي منها وواحدة تدلقي منها على جسمك كله، ولما تخلصيها ما ترميهاش في الحمام، رشيها في أرجاء الشقة. وفعلا عملت كل اللي قال عليه، والموضوع هدي شوية ما كدبش، واتقطع بعدها فترة برضو ما كدبش، ولكنه رجع تاني. حاليا أنا بحكي اللي بيحصل لي بمنتهى الصدق والأمانة، ممكن ما تصدقونيش، بس أنا محدش حاسس بالمعاناة دي، وأنا مش عارف أعمل إيه. أنا بقيت أنا اللي أرقي نفسي وأقرأ على المية، الموضوع يهدى شوية، لكن واضح إن اللي عندي شديد جدا ومقاومته محتاجة قوة شديدة جدا، وهي مش عندي. هكون ممتنة لعيلتي، عيلة أحمد يونس، لو فادتني أعمل إيه. برضو شاركوا صديقتنا رأيكم لإيمان جلال، علشان هي عايزة مشورته. كريم قال في يوم واحنا مسافرين مع اول استراحة اخويا دخل يشرب حاجة وانا واقف قدام العربية، قلت له هعمل مكالمة وجاي، فلقيت خيال ابيض ظهر من العدم، خفت وجيت ارجع للعربية، بعدها بثواني ببص ورايا ما لقيتوش. هيبة كمان قالت ان اخويا اكبر مني بسنتين، مرة كنا ماشيين بالليل وعدينا على حتة ضلمة، لمحت حاجة قدامي، وقفت وقعدت ابص جامد، وفجأة شفت خيال مخلوق ابيض اتحرك بسرعة. وياسمين بتقول انا قافله الشقه بتاعتي علشان جوزي مسافر وقعد عند ماما وبابا، وبروح كل شويه افتح الشقه واشغل فيها القران. المهم رحت من كام يوم، واول ما فتحت الشقه حسيت بصهد وسخونه في الارض، والشقه حر جدا، فهويت الشقه كلها، وانا بهوي الاوضه وبفتح الشباك وخارجه من الاوضه، قبل ما اخرج من الاوضه لمحت طيف بيتحرك بسرعه واختفى. دي كانت بعض المواقف يعني على عجالة اللي اتبعتت لنا، واللي انا استغربت هو في ايه. انا وراك اكتر من حد بعت الموضوع ده، وعايز اقول لكم ان دي رسائل ناس بعيدة عن بعضها ومحدش يعرف التاني، فانا مش فاهم هو ده ايه. هو في حاجة بتظهر للناس كلها مع بعض؟ هو في حاجة هتظهر؟ في حاجة هتحصل؟ انا مش عارف، ما عنديش معلومة اقولها مؤكدة، بس لو حد فيكم لمح موضوع الطيف الابيض في الفترة اللي فاتت، او الخيال الابيض السريع اللي هو ما لحقتوش حتى تدركوه قوي، سواء في نوم او في حقيقة او في الفترة بين الصحيان والنوم، قولولي خلينا نشوف ايه الوضع يعني، ويلا بينا نبدأ تجاربنا الحقيقية. صاحبة التجربة بتقول اسمحولي احكي لكم بقصة اللي تخص جارتي. هي كانت لسه متجوزة جديد وجات مع جوزها وسكنت معانا جديد في نفس العمارة.